الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن

وهم لا يسألون